اتمون يا حبي علي يتمون، اتمون لو تخطي علي يتمون، خذ راحتك من كافها للكاف، لا يا بعد ناس علي يخطون، خطا كري سوءهم خطاهم جاف، فدى الكراز واللؤلؤ والمكنون، فدى العيون وخدك الشفاف، فدى الرموش اللي تدك حصون، والشامها اللي جت على ميها، فدى الرموش اللي تدك حصون، والشامها اللي جت على ميها، فدا الجمال اللي ما هو بالكون، عنق الغزال وحربة السيار، فدا الصباح اللي طلع من دون ليل، سدى الورغة ورغة على الأرياف، يا المترف المتكامل المتكامل المازيون، عذبتني يا كامل الأوصاف، عذبتني يا كامل الأوصاف. يا المترف المتكامل المزيون، عذبتني يا كامل الأوصاف، شلون ما رحب لجيت شلون، إن كان ما رحبت بي يخلاف، انته مكانك في وسط العيون، رمشا وطاء والرمش ذاك الحاف، وقت يجيبك بالمطر مقرون، وقت ما جابك من سنين عجاف، وقت يجيبك بالمطر بالمطر مقرون، وقت ما جابك من سنين عجاف، اتموني يا حبي علي يا حبي يتمون، خذ راحتك من كافها للكاف، بالمطر مقرون، وقت ما جابك من سنين عجاف، اتموني يا حبي علي يا حبي يتمون، خذ راحتك من كافها للكاف.